تحياتي إليك وهلت البشائر بنور مقلتين. هيا في الجزائر تحياتي إليك، تحياتي إليك البشائر بنور مقلتين. آه يا جزائر، آه يا جزائر، أشبالكم نجوم بجونا تحوم وفخرنا يدوم رجالا وحرائر. أشبالكم نجوم وفخرنا يدوم رجالا وحرائر. آه يا جزائر، آه يا جزائر، آه يا جزائر، يا جزائر، يا جزائر. لقدسنا سلام وكل الاحترام لأهلنا الكرام بأقداس المشاعر. لقدسنا سلام وكل الاحترام لأهلنا الكرام بأقداس المشاعر. آه آه يا جزائر، آه آه يا جزائر، آه يا جزائر، ارفع الايادي اهواك يا بلادي، اهواك يا جزائر. نشيدنا ينادي نرفع الايادي اهواك يا بلادي، اهواك يا جزائر. اخيا في الجزائر.